لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: شروط الإحصان. الإحصان كلمة مشتركة تطلق على معان عديدة، تطلق على معان عديدة، تطلق على معنى الحرية، مثل قوله عن الإماء: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، نصف ما على الحرائر من العذاب، أي 50 جلدة، لأن الحرائر عليهن 100 جلدة. ويطلق بمعنى العفة: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فلا يجوز أن يتزوج المسلم امرأة غير عفيفة من أهل الكتاب، لا تجمع بين الكفر والخيانة في العرض. وكذلك قوله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، معناه العفيفات، سواء كانت بكرا أو ثيبا. ويأتي لفظ الإحصان بمعنى الزواج. قال عز وجل في المحرمات: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي المتزوجات. وكذا قوله: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات. أحصن الأولانية معنى إذا إيه؟ تزوجنا. أيوة، محصنين، إذا أحصن إذا تزوجن، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يبقى الحرائر. والمعنى الرابع معنى الوطء، وهو المقصود هنا، الوطء الحلال، الوطء الحلال، محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. محصنين يعني تطؤون فيما أحل الله لكم، الجماع الحلال. له معنى لغوي بمعنى الوقاية، قوله عز وجل: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، يعني لتمنعكم من أذى الأعداء. وأيضا منه معنى الحصن، وأيضا يطلق على الإسلام، وأيضا بمعنى البلوغ ومعنى العقل في اللغة. هنا الكلام في الإحصان الذي يجب به حد الرجم، وهو أقرب المعاني، أو يعني المعنى الذي ينطبق عليه، هو الوطء الحلال، الوطء الحلال. فإذا وطأ الرجل أو وطئت المرأة حلالا في نكاح شرعي صحيح ولو مرة، فهما محصنان. يبقى هنتكلم في هذا الموطن اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عبر عنه بالسيب بالسيب، والآية منسوخة التلاوة عبرت عنه بالشيخ والشيخة: إذا زنى البتة. ولا يلزم أن يكونوا شيوخا في السن، وإنما من حصل له وطء، حصل منه أو عليها. قال: التكليف. الشرط الأول بشروط الإحصان الذي يجب به الرجم في الزنا الشرط الأول التكليف، أي أن يكون الواطئ عاقلا بالغا، فلو كان مجنونا أو صغيرا فإنه لا يحد. يقول ولكن يعذر. هذا الأمر التعذير مبني على إمكانية التأديب، فإن بعض المجانين لا يدركون شيئا، وقد يقع علي يعني من على امرأة مجنونة لا تعي على الإطلاق أن يغتصبها البعض أو أن يزني بها البعض، وربما لا تحسن المقاومة ولا تفكر في المقاومة ونحو ذلك، فهذا لا يشرع التعذير فيه، لأن التعذير إنما هو نوع عقوبة للمنع من ذلك. فأما المجنون الذي لا يعقل على الإطلاق فهذا لا يتصور أن يجب فيه التعذير. أما الصبي دون البلوغ والصبية دون البلوغ فهذا يتصور فيه التعذير، كما يضرب الصبي والصبية على الصلاة لعشر وعلى الصيام كذلك إذا كان مطيقين، وكذلك يضربون على فعل محرمات. يعني لو لقينا أولاد دون البلوغ بيشربوا مخدرات ما نسيبهمش، لابد أن يعذروا تعذيرا بالغا، وإن لم يكن ذلك يرقى إلى إيه؟ إلى الحد. قال الشرط الثاني الحرية، فلو كان عبدا أو أمة فلا رجم عليهما، لقول الله عز وجل في حد الإماء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم لا يتجزأ لا يتنصف، ولذلك العذاب إذن هو العذاب المعهود المذكور في القرآن، وهو قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فتبين بذلك أن الإماء لا رجم عليهم ولو كانت مزوجة، وكذلك بالقياس عليها العبد، لذلك قالوا الحرية من شروط الإحصان. الوطء في نكاح شرعي صحيح ولو مرة من حر، يعني يقع ذلك وهو حر. إذا لم يكن العبد أو الأمة قد تزوجا فهل يجب عليهم نصف ما على الأحرار، يعني 50 جلدة، أم أن ذلك يكون فيه 100 كما قال البعض، وهذا غير صحيح بالمرة، هذا قول الظاهرية نفاة القياس، أو يكون فيه التعذير؟ الصحيح قول النبي صلى الله الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم من أحصن منهم ومن لم يحصن. يبقى عندنا نص في أن من لم يحصن عليه حد أيضا وليس تعزيرا، ولم يبق إلا حد العبيد وهو 50. أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم من أحصن منهم ومن لم يحصن، فمعنى فإذا أحصن ليس له مفهوم مخالفة، أو كأن الحد كان 50 فإذا أحصن فلا يزال 50، وذلك للتخفيف عن العبيد لظروفهم وحالهم. قال الشرط الثالث الوطء في نكاح صحيح، أي أن أكون الواطئ أو الموطوء طبعا قد سبق له أن تزوج زواجا صحيحا وواطأ فيه ولو لم ينزل، أو وطئت فيه ولو لم ينزل، ولو كان في حيض أو إحرام يكفي، فإن كان الوطء في نكاح فاسد فإنه لا يحصل به الإحصان. هذه الوطء في حيض محرم ولكنه في نكاح، والوطء في الإحرام محرم ويبطل به الإحرام، يفسد به الإحرام ويبطل به الحج والعمرة، ومع ذلك فهو وطء معتبر. فأما إذا كان النكاح فاسدا مثل نكاح بلا ولي فلا يكون إحصانا. نكاح وطء بشبهة، تزوج امرأة فأدخلوا عليه خطأ غيرها، عملوا الفرح ونسي يقولوا الصيغة، كل هذا سيكون ايه؟ وطئا بشبهة او نكاح فاسد، لانهم ظنوه يجوز بالمعاطاة بتسليم المرأة وعمل الفرح والوليمة من غير صيغة، او يمكن ان يطلق عليه ان هذا وطئ بشبهة وليس بنكاح اصلا لو لم يقع. على اي الاحوال كل ذلك كذلك، عملوا نكاح بينهم وبين بعضهم غير شهود، هذا ايضا وطئ بشبهة. قال فانه لا يحصل به الاحصان ان كان لا بد من صيغة الزواج اللي هي زوجتك انكحتك، وهناك خلاف في ملكتك ووهبتك وأعطيتك، وقصدها قبلت، طبعا قصدها قبلت نفسي، ما ينفعش أصلا زوجتك نفسي تبقى الزواج باطل ولو ثيب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل. ما ينفعش لو هي قاعد وليها وهي قالت له زوجتك نفسي بقى الزواج باطل، ما هو باطل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال باطل، مش هدور على قول الاحناف. وبعدين ممنوع الاسئلة، ما هو معلش عشان الناس اللي بتسمع مش هتفهم حاجة وانا بجاوب على طول زي ما المهم يعني ان النكاح الفاسد سواء كان لفقد الولي او لفقد الشهود او لعدم وجود الصيغة باي سبب من الاسباب وحصل فيه وطء، ده هيمنع من الوطء ده الوجود العقد الفاسد، النكاح الباطل اللي الرسول صلى الله عليه وسلم سماه باطل، يمنع وصف الزنا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فان دخل بها، ما قالش ان زنى بها، فلها المهر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال مهر البغي حرام، اذا دي مش بغي. طيب يترتب على ذلك ايه؟ يترتب على ذلك انتقالها من صفة البكر الى صفة الثيب المحصنة. نقول لا، هي فقدت البكارة حسا انها توقع جماعها، وفقدتها في امر الزواج، يعني لما تيجي تستأذن ما يكتفاش بايه؟ بسكوتها، لأنها فقدت بكرتها وعشرة الرجال، فيبقى لازم تصرح. لكنها ليست سيبا في اعتبار حد الرجل، ما زالت بكرا في أمر الزنا، وما زال الزاني بكرا رغم أنه وطأ، لكنه وطأ في غير نكاح شرعي. وكذا من زنى عدة مرات، الزنا ليس بإحصان. مالكم بتبصوا كده ليه؟ ما لكم تنظرون إلي هكذا؟ فبنقول إن الوطء ده لو كان في نكاح غير صحيح أو في زنا لا يعد محصنا من فعله. طب الوطء في الدبر لا يكون إحصانا، لا لذكر ولا لأنثى، لا لوطئ ولا لموطوع، لأنه ليس الوطء الصحيح، بل هو وطء محرم على أي حال. قال فلو تزوج، قال فإن كان الوطء في نكاح فاسد فإنه لا يحصل به الإحصان. ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الإحصان. فلو تزوج مرة زواجا صحيحا ودخل بزوجته ثم انتهت العلاقة الزوجية بطلاق، بوفاة، بخلع، بفسخ، لأي سبب من الأسباب، وكان قد حصل أثناء هذا الزواج جماع بدخول الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج المرأة، فهذا هو الإحصان. قال: فإذا حصل تزوج زواجا صحيحا ودخل بزوجته، دخل هنا بالفعل يعني وطأ، مش الدخول الحكمي اللي بيتكلموا عليه في وجوب المهر ووجوب العدة، عند من يجعل ذلك هو الوصف المؤسس، دخل هنا معناها وطأ. يعني ايه بنقول ايه الكلام ده؟ بنقول ان طائفة كبيرة من العلماء يقولون الدخول هو اغلاق الباب وارخاء الستر. ده عشان ايه ده؟ ده عشان يجب ان تبقى مدخول بيها، يبقى لها المهر كامل مش النص، ولها ايه؟ وعليها العدة، ولها الميراث اذا مات في فترة العدة احدهما. دي كلها احكام مبنية على ايه؟ على ده. وطائفة اخرى من العلماء تقول لابد من الجماع، وده الصحيح. طب هنا بقى بيقول ودخل بزوجته، المقصود بها هنا الوطأ اتفاقا، يعني واحد دخل بزوجته باغلاق الباب وارخاء الستر على قول الجمهور، وما حصلش جماع وما اتطلقوا، وبعدين وقعت زنا من احدهما، يبقى ايه؟ يبقى ما زالوا بكر، ما زالوا ابكار. قال: فلو تزوج مرة زواجا صحيحا ودخل بزوجته ثم انتهت العلاقة الزوجية ثم زنى وهو غير متزوج، بعد ما انتهت العلاقة الزوجية، مراته ماتت، طلقها، اختلعت منه، وهو بقى في فترة الانفراد دي سنجل، وقع منه الزنا، فإنه يرجم. وكذلك المرأة إذا تزوجت ثم طلقت فزنت بعد طلاقها فإنها تعتبر محصنة وترجم. هل من شروط الإحصان الإسلام أم المسلم والكافر في وجوب حد الرجم سواء في المجتمع المسلم؟ الكفار اللي موجودين دول مين؟ أهل الذمة، المعاهدون، المستأمنون. احنا عندنا كذا نوع من انواع اللي هم دخلوا دار الاسلام وارتكبوا جريمة الزنا داخل دار الاسلام. قال: المسلم والكافر في الحد سواء، وكما يجب الحد على المسلم اذا ثبت منه الزنا فانه يجب على الذمي والمرتد، لان الذمي قد التزم الاحكام التي تجري على المسلمين، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا وكان محصنين. وهذه القصة تدل على أن المعاهدين كذميين، لأن اليهود لم يكونوا ذميين، وإنما كانوا معاهدين العهد المطلق، عهد المدينة وثيقة المدينة. فلذلك وجب عليهم الرجم. والقول الثاني أنهم إنما وجب عليهم ذلك حين تحاكموا إلينا، لأن هناك كفار لا يلتزمون بالأحكام، لا يلتزمون بالأحكام، هدنة بين بلدين والكفار في بلدهم، وهذا لا يلزمنا أن نلزمهم بأحكام الإسلام. إن تحاكموا إلينا لازمنا الحكم. أما أهل الذمة فقولا واحدا، وكذا على الصحيح أن المعاهدون إذا كانوا في دار الإسلام وارتكبوا هذه الجريمة، لأن إفساد المجتمع المسلم لا يصح أن يقبل بحال. قال: وأما المرتد فإن جريان أحكام الإسلام تشمله ولا يخرجه الارتداد عن تنفيذها. إيه فايدة الموضوع ده؟ فايدته إذا أسلم وكان قد زنى أثناء ردته لا يسقط عنه حد الزنا ومن ذلك الرجل. وكذلك إذا قبض عليه يقام عليه الحدود ثم التي وجبت عليه ثم يقتل، ده إذا كان لسه عايش بقى. عن ابن عمر أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهما قد زنيا، فقال: ما تلدون في كتابكم؟ فقالوا: تسخم وجوههما ويخزيان. تسخم يعني تدهن بالفحم والسواد، تسود وجوههما، ويخزيان يعني يفضحان، يطاف عليهما، يطاف بهما على حمارين مقلوبين. يعني يجيبوا حمار ونخليه وشه عكس وش الحمار وهكذا هي، ويطوفوا بهم في الايه؟ في المدينة. وهذا من كذبهم على كتاب الله. قال: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بقارئ لهم فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه، فقيل له: ارفع يدك. قال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا هي تلوح، إذا آية الرجم تلوح. فقال أو قالوا: يا محمد إن فيها الرجم. اعترفوا بس غصبا عنهم طبعا، وهي إلى الآن ما زالت موجودة، آية الرجم في التوراة، في التوراة التي بعد تحريفها إلى يومنا هذا لا زالت موجودة. ولذلك الغرب شيء عجيب أن يذم الحدود الإسلامية لأنها مشابهة في كثير منها، في قطع اليد والرجم خصوصا لما عند اليهود التي تلزم النصارى، بل كما ذكرنا من قبل أن حد الرجم مذكور في الإنجيل، ولكن اشترط المسيح أن يكون من يقيمه ليس ممن ارتكب الخطيئة نفسها. قال: من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. قالوا: يا محمد إن فيها الرجم، ولكننا كنا نتكاتمه بيننا. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فلقد رأيته يجنأ عليها يقيها الحجارة بنفسه، يعني بيحوط عليها علشان ما تجيش عليها الحجارة، ثم بعد ذلك قتل وقتلت. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية أحمد بقارئ له أعور يقال له ابن سوريا. وعن جابر بن عبد الله قال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود. رواه أحمد ومسلم. قال النووي: فإن قيل كيف رجم اليهوديين، هل رجم بالبينة أو الإقرار؟ قال النووي: الظاهر أنه بالإقرار. هما بيقول كده علشان مذهبهم ومذهب الجماهير عدم الاعتداد بشهادة شهود أهل الذمة على بعضهم، لأن الكفر مانع من العدالة. وظاهر مجموع أحاديث قصة اليهوديين يدل على أنهما رجما بالبينة، شهد شهود أربعة لأنهما رأيا فرجه، أنهم رأوا بأنهم رأوا فرجه في فرجها كالرشا في البئر والميل في المكحلة. ولا نص أنهم يهود وإن كان هذا هو الظاهر. فإن صح تعتبر شهادة أهل الذمة بمقاييس العدالة دون وصف الكفر فيما بينهم إن صح هذا الأثر. وإن احتمل أن يكون الشهود مسلمون فلا حجة. قال: وعن البراء بن عازب قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود. محمم يعني مدهون بالحميم بالفحم. فدعاهم فقال: أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قالوا: نعم، ده تحريف الكلم من بعد مواضعه، ليس تحريف الكتابة، ولكن نسبة هذا إلى الدين، نسبة هذا إلى الكتاب. زي ما دي واحد يقول ما فيش دليل من القرآن على إن المسلمة ما تتجوزش الكافر، لما حد يقول كده يبقى إيه؟ يبقى ممن يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. اتقال فيهم لا من بعد مواضعه، الآية دي كده من بعد مواضعه، اتقال فيهم لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أتيتم هذا، أي الرجم والتحميم، الجلد والتحميم، فخذوه، وإن لم تؤتوه، وإن لم يجبكم النبي إلى ذلك وأصر على الرجم فاحذروا. قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك بحد الرجم، ولكن كثر في أشرافنا، وكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا لنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمر به فرجم. فأنزل الله: يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وهذا دليل على كفر اليهود ومن فعل فعلهم، لأن الآية إنما ذكرت المنافقين قبل اليهود. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا، أي الجلد والتحميم، فخذوه وقولوا حكم به نبي، وإن لم تؤتوه فاحذروا. إن لم يرضى النبي بذلك فاحذروا أن تطيعوا، إلى قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فمن بدل مثل تبديل اليهود فهو كافر ككفرهم، وإن انتسب إلى الإسلام فهو منافق، وإن أظهر ذلك فهو منافق أظهر نفاقه. قال: إلى قوله: إن أتيتم هذا فخذوه، يقولون: ائتوا محمدا، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال: هي في الكفار كلها. هي نزلت في الكفار، لكن ليس حكمها خاصا بالكفار، لأنها متضمنة نصا الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، هؤلاء المنافقون. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال الشيخ سيد سابق: نص حكم، نص خاص بحكم الرجم في التوراة جاء في سفر التثنية: إذا وجد رجل مضطجعا مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان، الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة، فينزع الشر من إسرائيل. وإذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل بالمدينة فاضطجع معها فأخرجوهما كليهما من المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا. الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة، والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه، فينزع الشر من المدينة. الحمد لله أتى ربنا بالتخفيف في الإسلام، في أن البكر العذراء عليها ليه الجلد فقط، وكذا الزاني بها إذا كان بكرا. قال: ولم يأتي في الإنجيل ما يعارضها، وهي واجبة على النصارى بحكم أن ما في العهد القديم وهو التوراة حجة على النصارى إذا لم يكن في العهد الجديد والإنجيل ما يخالفها من كتاب، انتهى من كتاب فلسفة العقوبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.